طوال في بحر النغم سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات غواص في بحر النغم، حلقة نستمع فيها، نبحث، ندقق ونتأمل. أصدقائي، أذكركم قبل ما نبتدي حلقتنا النهاردة بأنه كما اتفقنا الحلقة الرابعة من كل شهر أو حلقة الأسبوع الأخير من كل شهر ستكون حلقة المستمعين، بمعنى الحلقة التي يحدد أغانيها ويحدد ما يقدم فيها المستمعون أنفسهم. وصلنا كم لا بأس به من الخطابات وكم لا بأس به أيضا من التليفونات، مكالمات التليفونية، لكن نفسي أسمع منكم أكثر، مش بس لأنكم أنتم في الحقيقة الذين تضعون خطة وأهداف ويمكن كمان اللبنات المرحلية المختلفة للبرنامج، ولكن لأنكم أنتم أيضا الذين تعطون الحافز للعمل ومحاولة الإجادة ومحاولة إرضائكم أكثر وأكثر. أصدقائي، أنا حبتدي بغنوة دمها خفيف. الغنوة دمها خفيف ومؤلفها دمه خفيف وملحنها دمه خفيف والمغنية دمها خفيف، التلاتة زي العسل، عاملين غنوة جميلة خالص. الغنوة دي اسمها وحشني كتير. وحشني كتير كلمات فتحي قورة وألحان منير مراد وغناء سعاد مكاوي. التلاتة شقاي، تلاتة عفاريت، يعني التلاتة مبتسمين والتلاتة بيحبوا الغنى وبيحبوا الدنيا في هذه الأغنية يعني، وبيحبوا الحب ولهم مشاعرهم الخاصة الواضحة اللي مش محتاج الأمر الأكثر من أنك تسمع أول الدخول من منير مراد أو أول دخول الكلام من سعاد مكاوي الذي كتبه فتحي قورة، علشان تستشف هذا الحب الشديد للحياة وللحب وللابتسامة، وتستشف ان الدنيا حلوة، تحس كده جواك، تحس ان الدنيا لطيفة ونعمة وجميلة. نشوف في الكلام عمنا فتحي قورة بخف الدم والطبيعة. طب بصوا المذهب، ومش هنتكلم في حاجة تاني، يعني ايه يقولك وحشني كتير، وحشني قوي، لو اقدر اطير لطرت قوي، انادي عليه واقول جرى ايه، ده كان بيغير عليا قوي، وحشني كتير كتير قوي. اللعب كله على قوي طبعا، وقوي هي المنطقة التي يعود بها سالما غانما موفورا من كل كوبلي. لا يقول لك مش عارف صرت ايام ومش عارف ايه طويلة قوي، لكن فاتت عليا احلام مش عارف ايه جميلة قوي، ونادي عليه واقول كذا كذا كذا. اذا فتح قورة يجيد مثل هذا التعامل، الجمل القصيرة التي قد تنتهي في كثير من الأحيان بقافية واحدة أو بروي واحد، وممكن كمان بكلمة واحدة زي في حالتنا دي، قوي قوي كثيرا تسيطر سيطرة كبيرة على تفكير فتحي قورة داخل هذه الأغنية. طيب، عمنا منير مراد اختار مقام العشاء. مقام العشاء هو أحد النهواندات أو أحد المقامات المينير، يعني باختصار مقام منير لكن على درجة الري، الدرجة الثانية من السلم. احنا عارفين السلم دو ري مي فا صول لا سي، اذا دو فوتوها ري، يعني على درجة الري، يعني يبدأ من الري وينتهي عندها. تعرفين لما نمسك السلم الموسيقى هنقول ايه، دو ري مي فا صول لا سي دو، بدينا في الدو وانتهينا في الدو اللي فوقها، ولما نزلنا دو سي لا صول فا مي ري دو، يعني برضو بدينا في الدو العالية ونزلنا في الدو الواطية إذن لما نقول من درجة الكذا، إذن يبدأ من هنا وينتهي هنا، ينتهي سواء صعودا أو هبوطا يعني، وأيضا يبدأ سواء صعودا أو هبوطا على حسب ما تناوله الملاحظ. إذن في حالتنا هنا مقام العشاق سموه النحاة الموسيقيين العرب، سموه العشاق ولا أدري لماذا، لكنه على الأحوال هو نهاوند ولكنه أو مينر ولكنه معزوف على درجة الري. بيبدأ عمنا منير مراد قبل ما يبتدي يدخلنا معاه في المود المرح بتاعه، بيستعرض الأوركسترا، بيستعرض الفرقة بتاعته بجملة عريضة من الوتريات وأربع نوت من القانون، بام بام بام بام، بيعمل كده بشكل الأربعة دول اسمهم ايه في عند الموسيقيين؟ اسمهم الأربيج. أربيج عبارة عن قفزات ذات مسافات متساوية، تلاتة تلاتة تلاتة، يعني الأولى وتلتتها وخمستها ورجع تاني للأولى، واحد تلاتة خمسة واحد، قد يختلف طبعا بالتأكيد، لكن أنا أقصد أن هذا ما هو مستعمل هنا في اللي احنا فيه. بعد الحركاية دي بندخل بالريتم المقسوم بتاعنا من أولها، ومديها هو بيوضح هذا الريتم بالجملة بتلعبها الكمانجات بيتزيكاتو بالصوابع، بتقول تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن. تعالوا بقى نقول يوضح ازاي. لو مشينا الريتم المقسوم بتاعنا اهو، لو قسمنا الاضلاع وانا ماشي كده هنلاقيه عبارة عن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن، مش اكتر من كده. هم دول اللي قالهم منير، تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن، نفس اللي قلناهم بس منغمين. اذا هو يضع ضغوط بتعزفها الالات على اضلاع الريتم المقسوم المختلفة، بيصغر الضغطة فيورينا الريتم موسيقيا مش بس بالات الايقاع. ثم سولو اكورديون جذاب جميل جدا وتكرره الفرقة، وتسليمة نفس البداية، تسليمة للست سعاد مكاوي، يقول لها اتفضلي يا هنومة يا جميلة غني. الحقيقة انه التقطيع اللحني في حلاوة التقطيع الكتابي، الكتابة اهي، وحشني كتير وحشني قوي. عم منير قال ايه؟ وحشني كتير وحشني قوي، ماشي. هو كان ممكن يقول وحشني قوي، لكن يبقى غتت لو قال كده، يغلس. النزول بتاع قوي دي مدية بعد صادق وبعد دمه خفيف جدا، بعد ظريف صحيح يعني، لانه كسر المألوف، لانه هنا كسر المألوف، هو حب يحقق مود ناعم مبتسم في نفس الوقت. واحدة صوتها مش جاية طولتم قدامنا دي، مبسوطة مش مبسوطة لكنها مبتسمة متفائلة للدنيا، عارفة انها هتشوفه في يوم الايام، ما عندهاش مشكلة يعني، اقصد اقول مفيش حاجة مزعلها في الحقيقة، هو حشها فقط، هي حالة اشتياق فقط. اذا يسمح الامر بقليل من كسر المألوف، حتى لو كانت قوي اقل درجة من وحشني، لكنها طلع حلو، والمغنية شطرة وقروبة وعارفة تقولها، بتمط قوي فمدياها طولها الزمن المستريح، فبقت وحشني كتير وحشني قوي، لو اقدر اطير لا طرت قوي، نفس الفكرة بتعمد وسبق اصرار وترصد، يصر عمنا منير مراد على قلب المألوف وعلى جعل قوي اقل حدة لكنها اكثر وصولا للقلب. طيب بنادي عليه ويقول جرى ايه ده، كان بيغير عليا قوي. انا نفسي اتفرجوا على سعاد مكاوي. انا مره قلت لكم في حلقه سابقه لما قدمناها زمان في غنوه اسمها لما رمتنا العين، قلت لكم انا مش لاقي حاجه تعبر عن تعريف ماهيه صوت سعاد مكاوي عندي غير اسم غريب جدا. انا قلت لكم ان صوتها زي رمش العين، ورمش العين هنا ما هوش رمش العين، هو قماش رمش العين. كنت اشوف الدلاله لما تيجي لوالدتي زمان تقول لها ده رمش العين، كنت بحب ملمس قماش رمش العين ده. هذا الملمس هو بالضبط المكافئ الوحيد لصوت سعاد مكاوي في ودني. مش عايز، هو مش القطيفه، وهو بالتاكيد مش الصوف، وبالقطع مش الكستور، هو رمش العين. عجبني الاسم على الصوت ده كده، على اللمسه دي كده، عجباني كده. هذه الرقيقه، هذه المتمكنه الواثقه اللي بتخش واثقه دي رايحه تغني يا اخوان، ايه في ايه، انا مبسوطه ورايحه اغني، مفيش اي مشكله، ما عنديش مشكله. لا اظن ان ايديها كانت ساقعه ولا انها كانت خايفه، وانما اظن انها كانت متقمصه حاله وجدانيه جميله خالص ورقيقه جدا. المهم تدخل السيده سعاد مكاوي تغني المذهب. لاحظوا بقى في الكوبليه الاولاني، الكوبليه الاولاني على فكره نفس المقام، هو العشاء برضو او نهواند الري، الكوبليه الاخير من مقام الرص، وكلهم بيرجعوا عن طريق وشفت ايام الاعلام جميله قوي دي. لاحظوا الرجوع ده لانه مكرر اربع مرات، بنسمعه مرتين في كل كوبليه، ففي كل المره الثانيه دايما عم منير بيعمل الكمانجات تعمل عليه تقسيمه، يعني يقول وشفت ترا ترا ترا ترا ترا ترا ترا كده حركه، الحركه دي تعمل شغب مع الناس، ما تخليكوش تحسوا بالملل. طيب نخلي بالنا بقى من ايه كمان، ده كان بيغير عليا قوي، فاضي اهو، وحشني وحشني كتير كده. الانونجي لقى حته فاضيه قام عامل فر الانون، فر الانون متصاعدا، لكن فر مش مش مش مش فر عمياني، يعني مش فر كوليشن، لا فر فره نزلت على الدرجه اللي مطلوب ان سعاد مكاوي تغني منها، وحشني وحشني كتير، فقال ترم عملها كده بالظبط، وصلها للدرجه اللي هي عاوزاها، وفي نفس الوقت كثف لدينا احنا احساسين، احساس بالبسمه لطيفه الحركه اللي عملها، واحساس بكلمه وحشني قوي اللي جايه. طيب ننسى تفرجوا بقى على سعاد مكاوي وعرابها السهله جدا اللي هي بتقولها في الكوبليه الاولاني او في الكوبليه الثاني، ما بتتعفاش عشان تطلع العربه، العربه طالعه منها بشكل منساب، وكانها حاطه لها كريم، حاطه لها فازلين، هتطلعها سالكة، يعني ترين عربة في السكة، ترين زخرفاية، ترين حركة صوتية بسيطة، حاجة جميلة جدا الحقيقة. إشراقة الثلاثة، المؤلف فتحي أورا، الملحن منير مراد، والمطربة سعاد مكاوي، والأغنية وحشني قوي. Yeah. انادي عليه واقول جرى ايه، انادي عليه واقول جرى ايه، ده كان بيغير عليا قوي، وحشني وحشني كتير وحشني قوي. حتى القفلة قفلة دمها خفيف، بيسلم علينا بيلوح مودعا وهو مبتسم خف الدم. أصدقائي المستمعين، اللحن القادم بغض النظر عن أنه من أجمل الألحان ومن أجمل الكلمات ومن أجمل الأداء إلى آخره، غنوة من أجمل الأغاني، لكنها غنوة في حواليها شيء طريف جدا، انه المطرب شد المؤلف والملحن في فلكه، دورهم في فلكه، وهو لم يدر في فلكه، والجميل والجديد ان الاثنين سبحا في فلكه سباحة، وكأنما هم مولودين هنا، وكأنما ده مدارهم الحقيقي في الحياة، وكأنما هم تربوا في الحتة دي، بينما كل واحد فيهم مختلف في الحقيقة تماما، لكنه أجاد تقمص شخصية هذا المطرب الفذ. الأغنية اسمها الناس المغرمين، الكلمات للشاعر عبد الوهاب محمد، والألحان للموسيقار كمال الطويل، والغناء لمحمد عبد المطلب. طيب لو بصينا للكلام من أول لحظة، الغنوة دي تقدروا تقولوا عليها غنوة التأتيت، واحد بيأتت واحد يقول له انت مش مغرم، انت مش محب، انت مش عاشق، تصرفاتك ليست تصرفات عشاق، من اول الغنوة والاخرة نازل فيه رزع كلام، يعني بيقتت على طول الخط، لكنه تأتيت محب. تأتيت جاي ازاي بقى؟ جاي بانه بيقول له انا بعمل كذا اللي هو انت ما بتعملوش، قبلك يعني مش داخل هو بيقول له انت مش، لا، بس بيقول له انا بعمل كذا وانت ما بتعملش كده، تبقى اذا لست محبا. فكرة جديدة وجذابة جدا الحقيقة. وبعدين عثور عبد الوهاب محمد على لفظة مغرمين وإهدائها لمحمد عبد المطلب على وجه التخصيص في حد ذاته شيء غير مسبوق وموفق، كل التوفيق. عارفين لو طلع حد تاني غير طلب يقول كلمات هذه الأغنية ربما لم تكن لتصب نجاحا اطلاقا، لكن جزء كبير جدا من النجاح هو ركوب الكلام ده على شخصية محمد عبد المطلب، على ما تعود عليه المستمع او ما يظن المستمع ان عبد المطلب يستطيع ان يقوله. طيب تعالوا نبص لعبد الوهاب محمد بقى وهو في الشعبي بيلعب ازاي، او يركب كل البساطة ويركب اللغة اللهجة العامية المصرية الى قاع القاع، ونتفرج بيقول ايه. بتقوله تعيد لمين؟ وبتشكي لداودة، الناس المغرمين ما يعملوش كده. طب امال يعملوا ايه؟ ده من عندي يعني عبد الوهاب ما قالش كده. اقصد انا يعني بكمل. طب امال يعملوا ايه؟ كان عبد الوهاب سأل نفسه هذا السؤال يعني. دول مهما تألموا بيداروا ويكتموا ولا يوم يتكلموا ويشمتوا العدة. الناس المغرمين ما يعملوش كده. في جمال بقى اكتر من كده، في بساطة اكتر من كده. بص يا سيدي، يقول لك الناس المغرمين بيكونوا حنينين ويخافوا على الشعور. خدتوا بالكم اهتمام عبد الوهاب بالثلاثيات؟ يقول لك الناس المغرمين بيكونوا حنينين ويخافوا على الشعور، مش زيك يا جميل لا عندك بال طويل ولا بتداري الامور. ايه بتداري الامور دي؟ جابها منين يعني؟ ها يعني واخدين بالكم هو متقمص شخصية ايه، عايش فين، بيتكلم ازاي؟ وشاكيني الكام عزول بقى، هي دي الاصول. ده انا عندي حق اقول ادي ثلاثة كمان، الناس المغرمين ما يعملوش كده الى اخره. لو بصيتوا لكل كلام الغنوة هتلاقوه متوازن، في سيمترية، في شكل هو مصمم عليه عبد الوهاب محمد، وبيعمله بحرفية وباقتدار، وفي نفس الوقت هو مصر ألا يترك مكانه الذي اكتسبه في هذه الأغنية في أحد الأحياء الشعبية المصرية. هو عبد الوهاب محمد ابن البلد الذي يقدم أغنية لعبد المطلب ابن البلد، المطرب الشعبي اللي بيحب واحدة بنت بلد. أقصد أقول المكان، الزمان، الرائحة، ريحة حي شعب مصري، وليس في أي حتة أخرى من أي مكان أخر من العالم. كوبليه تاني نفس هو ماشي بنفس الصورة، تعود بتقول وتعيد لمين ده؟ ما أنا أولى من الغريب وأقرب منه إليك، فرج عم أولى من الغريب دي، شوف شكلها إيه. ومين في الدنيا، مين هيكون زي حبيب روحه ما بين إيديك؟ يا سلام، برضو يصر عبد الوهاب محمد أن يكون الشاعر الملتهب الشعور والشديد الرقة. نمسك عمنا الأستاذ كمال الطويل، ولما نقول كمال الطويل تقفز إلى الذهن أغاني كثيرة كثيرة كثيرة. تعالوا نقول كده على سبيل المثال يعني، تعالوا نقول مثلا بلاش العتاب، تعالوا نقول في يوم في شهر في سنة، الشوق والحب حلي، المسؤولية، يا أهلا بالمعارك، كتير كتير كتير أغاني. لكن المرتين اللي أشوفه يتغير فيهم تغير فظيع يعني تغير كله كده على بعضه من من من الألف إلى الياء، مرة في مال الهوى مع صباح، وهذه المرة مع عبد المطلب في الناس المغرمين. التغير مش بس من المنطق أو تجاه المنطق الإحساس الموسيقي الشعبي، لكن التغير أيضا تجاه التعامل مع الموسيقى العربية. يعني مثلا ما يعملوش ويقفله، يقفله ليه؟ عشان عبد المطلب ياخد راحته وبيقول كده، يقفل قفلة مسلطنة وسخنة، قفلة عربي يعني. من اللحظة الأولى يصر الموسيقار كمال الطويل على أن يقدم عمل ذو وجهين، وجه شعبي ووجه شرقي عربي مصري. أكرر مرة أخرى هنا في هذه الأغنية بالذات، لن تجدوا إلا حي شعبي مصري وليس حي شعبي في أي منطقة أخرى من العالم، لا في العالم العربي ولا في العالم الخارجي. يعني الناس اللي عملوا الغنوة دي فعلا تحدثوا بأمانة عن حي شعب مصري. طيب المقام المستعمل هو مقام أو خليط ما بين العراق وراحة الأرواح، وهم الاثنين من فصيلة السيكة، ملعوب على درجة أخرى هي درجة السي، يعني باختصار قولوا عليها سيكة عشان نستريح يعني. لكن هي اختلاف الدرجات بيخلي المقام يلبس شكل تاني في الحقيقة. هنا اختلاف الدرجة يعني وجود العراق وراحة الأرواح مدي الأغنية كم عالي جدا من الرصانة والرستقة. بنلاقي جملة من الفرقة ثم سولو تبادلي ما بين القانون وما بين الكمانجا. هنا تبادلي بمعنى ايه؟ القانون بيلعب نفس التفعيلة، يعني يقول لك دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن كده تترتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ويبقى معانا احد المطربين الشعبيين اصحاب المواويل واصحاب الارتجالات زي ابو دراع زي محمد طه. اقصد اقول هنا ان هذه الفكرة مسيطرة على دماغ الموسيقار كمال الطويل. فتبادلي كمان جا بتقول جملة مختلفة. ايوه جملة مختلفة لكنها نفس التفعيل. ده هو نفسه الفرق ان القانون ما قطعه وكمان جا وصله. وهذه حرفة وهذا جزء من حرفة الملحن يا جماعة. هو يبقى عارف هو عاوز ايه, عارف الموسيقي مفروض يعزف له لحنه بأي شكل. وننطلق في مقدمة شرقية المزاج جدا إلى أن يدخل عمنا عم مطلب مترستق ومتسلطن وجميل زي القفلة اللي قلتلكوا عليها. نخش على الكوبليه الأولاني من نفس المقام. خلوا بالكوا بقى من الحتة دي. مش زيك يا جميل ترلا لا لا عندك بال طويل ترلا تا. هذه التسلسلات اللي هي نفس الجملة متكررة لكن من على منطقتين من السلم الموسيقي, يعني واحدة أعلى واحدة أوطى أو العكس واحدة أوطى واحدة أعلى. هذه التسلسلات تؤدي لتبسيط الموضوع, لتبسيط الغنوة ولأن يحفظها المتلقي بسهولة ولأن يؤديها اللي بيؤديها بسهولة كمان. هو مرست الحتة دي, يعني هنا مش زيك يا جميل, هي نفسها مخلص أنا وأمين نفس الفكرة. بيرجع عن, عن, عن هذا الطريق اللي هو الجملة الصغيرة اللي بتتكرر من على منطقتين من على السلم الموسيقي. وشاكيني الكام عزول بقى, هي دي الأصول. شوفوا بقى وقفته في الأصول. هو ما طلعش من فوق لتحت, ده نزل, ده انا اسف ما طلعش من ما جلناش من تحت لفوق, يعني ما احتدش, ده بينزل. وشاكيني الكام عزول بقى هي تحت اهو, دي الأصول تحت. ممكن يقول وشاكين الكام عزول بقى هي دي الأصول, ده بيتخانق بقى في الحالة دي, ده زعلان, ده مش بيعاتب. وهذا هو الفرق الذي رعاه كمال الطويل. عارف أن الرجل هنا معاتب مش بايع, يعني مش قافل على الحكاية, لا ده بالعكس, ده عايزة تكمل كل حاجة بس يعني زعلان شوية, يعني واخد على خاطره. إذن يحتد وينزل, مش ينزل ويحتد. ودي من الحاجات الجميلة قوي في فكر كمال الطويل هنا في هذه الأغنية. كوبليه التاني من مقام الراس, وبنمشي بنفس المنهج إلى أن بناخد قفلتنا إياها اللي اتكلمنا عنها اللي هي ما يعملوش والوقف عليها وكده, علشان يدي لابو نور أو الأستاذ عبد المطلب فرصة القفلة الحرقة. نمسك عمنا أبو نور بقى. أخوانا ده إيه الجمال ده, ايه ايه ايه الجواد العربي الجامح الحلو الاصيل الجميل المتربي يعني اقول عنه ايه. فعلا من احلى الاصوات اللي غنت في هذا القرن بالقطع, من احلى الاصوات واكثرها تمكنا واقدرها على الغناء العربي الجميل بكل حركات طلب اللي احنا متعودين عليها, حركات تعريض الصوت والارتعاشات والانخفاض والارتفاع المفاجئ او العكس, واللوم والعتاب اللي ممكن يظهره في صوته من حين لحين, والرقة والانفة والكبرياء اللي ممكن يظهره في صوته من حين لحين. المهم ان الرجل يقدم درسا في الكام دقيقة اللي بيغني فيها كيف تكون الغناء العربي, وكيف تكون الرصانة, وكيف تكون الزخرفة, وكيف يكون الأداء الجزل الحلو السهل الممتنع المقصود, مش الجهجهوني. أصدقائي المستمعين, الناس المغرمين, عبد الوهاب محمد, كمال الطويل, محمد عبد المطلب. الطبيب ما يعملش كده بتقول وادعي ترمي وبتشكي الدولة الناس المغربين ما يعملش كده دول مهما تألموا بيدالوا يخدموا دول مهما تألموا بيدالوا يخدموا ولا يوم يتكلموا ويشمتوا العيدة الناس المغرمين ما يعملوش كده المغرمين بيكونوا حنينين ويخافوا عالشعور الصبر بيخلقوا والبال بيطولوا الصبر بيخلقوا والبال بيطولوا ويشوفوا الظلمة نور مزيف يا جميل لا عندك بل طويل مزيف يا جميل لا عندك بل طويل ولا في الدار الأمور وشكيك لكم عزول بقى هي دي الأصول وشكيك لكم عزول بقى هي دي الأصول ده انا عندي حق أقول الناس المغرمين ما يعملوش كده بتقول وتعد مين حيكون زي حبيب روح وما بين ايديك بتقول وتعيد لمين؟ ما انا اولى من الغريب، ما انا اولى من الغريب واقرب منه اليك. ومين في الدنيا مين حيكون زي حبيب، حيكون زي حبيب روحه ما بين ايديك مخلص انا وامين. وانت امرك عجيب مخلص انا وامين، وانت امرك عجيب مخلص انا وامين، وانت امرك عجيب وده كله بيت عليك. وشاكيني لكام عزول بقى هي دي الاصول، وشاكيني لكام عزول بقى هي دي الاصول. ده انا عندي حقول الناس المغرمين ما يعملوش كده. الله الله الله عليكم كلكم، كلهم حلوين الثلاثة. أصدقائي المستمعين، وبما أننا في حلقة الدم الخفيف والغرابة، ساعات الغرابة من ناحية أنه نرى أشخاصا مش في مواقعهم اللي تعودنا أن احنا نشوفهم في معظم الوقت فيها، تعالوا نتفرج على أغنية من الأغاني الغريبة اللي نقدر نوصفها بأنها غريبة وفي نفس الوقت من الأغاني ذات الدم الخفيف جدا. الأغنية دي اسمها توب الفرح يا توب، كلمات مرسي جميل عزيز، الحان محمود الشريف، وغناء أحلام. المؤلف هنا مرسي جميل عزيز بيتكلم بيكتب غنوة فرح، لكن تعالوا نتفرج على حرفية الشاعر عامل ايه هنا. مرسي جميل عزيز، مرسي جميل عزيز ده لوحده حكاية وفرجة ولو كلام كتير معانا هنقابله كتير، لكن انا عايز اخص كلامي في المنطقة اللي هو كاتب فيها هنا غنوة فرح. طيب نتفرج كاتب ايه. توب الفرح يا توب مغزول من الفرح، فاضل يومين يا دوب والبس لك الطرحة. توب الفرح يا توب مغزول من الفرحة، فاضل يومين يا دوب والبس لك الطرحة. ماشي. فاكرين طبعا يا طالع الشجرة يا نازل الشجرة، هتلي معاك بقرة تحليب وتسقيني. إذن شكل التفعيلة من الأساس مبني مستند على فولكلور مصري للطفل، غنية للطفل بالفعل. هتقول لي طب ومين من قالك؟ ما هو مش قصد كده. طب خد الكوبليه الأولاني وقول لي إيه رأيك، قصد ولا مش قصد. يا حلم كل صغيرة متحيرة علشانك انت، هتلبسك يا هل ترى ويا ترى لمين وامتى. اتفرجوا النبي اخوانا اتفرجوا اتفرجوا، اصل الكتابة مش اعتباط الحقيقة. اولا مغزول من الفرحة، ها نخلي بالنا من صورة من هذه الصورة، هذا التوب مغزول من الفرحة. نتفرج بقى على التقسيمة دي. يا حلم كل صغيرة متحيرة علشانك انت، في ثلاث حاجات. يا حلم كل صغيره، ادي واحده صغيره متحيره علشانك انت، ماشي، قافيه داخليه. هتلبسك يا هل ترى اللي قصاد يا حلم كل صغيره، ويا ترى قصاد متحيره لمين وامتى. ادي شعر. اتفرج عليه في الكوبليه التاني مثلا وهو بيقول لك ايه، يا توب يا تالي يا سلام، جابها منين دي والنبي؟ ايه اللي خلاه يفكر في الحكايه دي؟ يعني اقصد اقول ما سمعناش واحد بيقول مثلا يا ابو القميص الحرير، ولو اني مره سمعتها مره في شاعر جاب لي بتاع غنوه كاتبها كده يقول لك كويت قميصي الحرير، مش دي قضيتنا، لكن ما سمعناهاش مغناه في تراثنا يعني. يا توب يا تلي تساوي بوسه والف بوسه، يا حلو يلي فيك الصبيه تبقى عروسه، مصر على المقابلات الداخليه. وهذا هو مرسي جميل عزيز. الغرابه تاتي من العنصر الثاني، العملاق الثاني، محمود الشريف، الرجل الغريب فعلا، الرجل اللي يقوله ايه، يقول لك اللعيب ده جوكر، يقول لك جوكر، جوكر يعني ايه؟ كان زمان يقول لك على رأفت عطية، كان لاعب نادي الاتحاد ثم نادي الزمالك الله يرحمه، كان يقول لك رأفت ده جوكر، جوكر يعني تحطه فرود قدام يهاجم اهلا وسهلا هو جاهز، تحطه يدافع سنتر هباك ملوش حل، تحطه في الوسط هو مغذي للاعبين. شاهدنا جواكر كثيرة في ملاعبنا، منها مثلا كابتن ميم الشربيني المعلق الشهير، كان بيلعب قدام، كان بيلعب انجليفت وبعدين رجعه ورا، لعب ورا وسد في الاثنين، ولعب خط وسط ساعات كمان وسد في كل المناطق اللي لعب فيها. المهم يعني عشان ما نسرحش في الكلام، هذا العملاق محمود شريف كان جوكر، زي ما يحب يلحن الموسيقى مطوعه تماما. اتفرجوا هنا، الطبيعي لو واحد ملحن زي حالاتي انا مثلا، خدت توب الفرح دي، ممكن يفكر ازاي، يدي زفه توم تا تا تا توم تا تا كده، قوم قايل توب الفرح يا توب مغزول من الفرحه، فاضل يومين يا دوب والبس لك الطرحه مثلا. ده يعني الطبيعي، يعني المنطقي، هاخد لحن، هاخد كلام زي ده، هفكر كده. لكن محمود الشريف قلب المنطق رأسا على عقب، خد من الاسم فعله توب الفرح، خد منه الفرح فقط، ورمى الفكر بتاع الزفة التقليدية، رمى كل ما يمكن أن تتصوروه تقليديا، واخترع فكرا مختلفا تماما. مال ناحية الفرنجي، لكن ما باعش القضية وما باعش الهوية المصرية، لا، الغنى عربي بمليون جنيه، والوجود العربي والحضور المصري غناء والعربي غناء ممثل بمليون جنيه من اول المقام، برضو مقام العشاء على فكرة بالصدفة يعني، او نهواند على درجة الري، من اول ده الى وجود القانون المساند والمدعم دائما، الى صوت احلام نفسه وطريقة غنائها اللي هنتكلم عنها بعد شوية. الالات الايقاعيه اللي كان متوقع انه يحط دفوف ورق والحاجات دي، لا، ما عملش كده، جاب طومبا هي الاله الرئيسيه اللي قاعده معانا، وجاب بونجوز، وجاب الكباشا اتكلمنا عنها قبل كده، الكره اللي مليانه رمل وزلط وبيهزوها دي، هتسمعوها على طول ماشي على طول معانا. الايقاع، ايقاع الرومبا، احد نوعي انواع الرومبا. الحقيقه ان الموزع له دور كبير هنا، وما اعرفش هو مين، مش مكتوب للاسف توزيع مين، لكن عامل شغل جميل جدا، مازج ما بين النحاس وما بين القانون، مزج بديع جدا، وقاسم النحاس قسمين، قسم بيتحرك طوليا بجمل طويله وهو ده قسم الساكسفونات، وقسم بيتحرك عرضيا او جمل متقطعة وقصيرة وهو الترومبتس. واشك ان هنا العازف القدير زكي عثمان للترومبت، واشك ان هنا ايضا عازف ساكس سيد سلامة القدير، ويمكن يكون في استاذ محمد متولي العازف السكندري، كل الاسامي دي الكثير منهم رحلوا، واللي موجود ربنا يديله الصحة. المهم ان هؤلاء العازفين مقتدرون. عايزين تعرفوا الفرق بين الترومبت والساكس في هذه الغنوة؟ كل ما تلاقوا اللي بيتنطط اللي بيقول يعني تو بالفرح يا تو بابا، اللي بيبابا ده ترومبت، اللي بياخد هذه الجمل المتقطعة القصيرة. الساكس هتلاقوه اللي يقولوا عليه الخواجة سويت ساكس، ساكس الحلو، ساكس الطري، ساكس الناعم، ماسك على مدى الغنوة، بيعطي هذا الحلم الوردي الجميل. الغنوة قلنا من مقام النهوان، يتأرجح عمنا محمود الشريف، بين النهاوند و او المينير والمجير الكبير، السلالم الصغيرة والكبيرة، لكن دايما جواه الاحساس العربي. بصوا القفلة توب، القانون يروح قايل ايه، فكرني على طول، رجعني مكاني، نسيت التوزيعات ونسيت النحاس ونسيت البتاع باللازمة الصغيرة دي خالص خالص خالص. اما احلام هذا الاداء الرشيق الجميل جدا، احلام دي صوت محدود وضيق ومش كبير، لكن دافي دفى، ولكنه خفيف الدم بشكل، ولكنه مدلع بشكل كمان في هذه الاغنية، ومقتدر. ما هوش صوت خفيف بمعنى، ما اعرفش اقول عربي، لا ده قايلة شوية شفة حقيقي يعني. يعني برضو بتعمل درس في الخمس دقايق بتوع الغنوة في الاداء السهل جدا جدا جدا، البسيط جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت المتميز والقوي والجميل جدا جدا جدا. اصدقائي المستمعين، بسمة اخرى وتوب الفرح مع مرسي جميل عزيز محمود الشريف، احلام. يوم الفرح يوم الفرح توب توب الفرح يا توب توب الفرح يا توب حبيبي بكرة وقوله يا أغلى